الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يأثم من كانت معه وساوس في الصلاة ويعيد الصلاة؟ الحمد لله، المتقرر في قواعد الشرع المطهر أن الشريعة تعامل المريض معاملة غير معاملة الصحيح، فتخفف عنه كثيرا من الأمور التي لا تخففها عن الصحيح، وتطالب وتسقط عنه كثيرا من الأمور التي لا تسقطها عن الصحيح. ومن ذلك أن الإنسان إذا أصيب بمرض الوسواس عافانا الله وإياكم من هذا الداء العضال، ثم أعاد بسبب ذلك شيئا من الأمور العبادية التعبدات كصلاة أو وضوء، فإن إعادته إعادة اضطرار لا إعادة اختيار، ولا يحس بهذه الإعادة إلا من أصيب بهذا الداء، فهو يجد نفسه مضطرة اضطرارا عظيما إلى أن يعيد، لا يستطيع أن يقاوم هذه الوساوس ولا يستطيع أن يقاوم هذه الخطرات مطلقا إلا لمن استعان بالله عز وجل. فلذلك أقول: إعادتك يا أخي الكريم لا عقوبة عليك فيها، لأنك أعدتها بسبب هذه الضغوط النفسية التي يدعوك إليها هذه الوساوس القهرية، فأنت مريض، فلا تطالب بما يطالب به الصحيح ولا تعاقب كما يعاقب الصحيح، فأسأل الله عز وجل أن يشفيك. لكنني أدلك ألا ترضى ببقاء هذه الوساوس، وأن تحاول أن تكشف عنك هذا المرض، فإنه إن استمر معك فربما أفسد دينك، وربما أفسد حياتك، وربما كانت نتيجة هذه الحياة أمور لا تحمد عقباها كما لا يخفى على شريف علمك. فحاول يا أخي أن تبادر جاهدا بكشف هذا المرض، فإنه يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فلكل داء دواء، لكل داء دواء. فمن أعظم أدوية هذه الوساوس أن تكثر الاستعاذة بالله عز وجل منها، استعذ بالله عز وجل من هذه الوساوس. ومما تعالج به هذه الوساوس أيضا أن تحاول، وفقك الله وأعانك الله وشفاك الله وعافاك الله، أن تلهو عنها وألا تجعلها وألا تلتفت إليها مطلقا. حاول حتى وإن كان في ذلك ثقلا، حتى وإن كان في ذلك ثقل في بادئ الأمر، إلا أنك إذا تعودت عليه في يوم أو يومين سوف يكون خفيفا عنك، حتى يشفيك الله ويعافيك. لأنك يا حبيب قلبي كلما التفت إلى هذه الوساوس كلما ازداد تشبثها في روحك ونفسك، كلما أعطيتها التفاتة يسيرة وعملت بمقتضاها كلما تأزمت الحالة عندك. فإذا من أعظم ما تعالج به هذه الوساوس كثرة الاستعاذة بالله عز وجل ومحاولة الالتهاء عنها. ولا بأس بعد ذلك أن تنظر إلى بعض الأطباء النفسيين المعروفين بدينهم وأمانتهم وخبرتهم ودرايتهم في مثل هذه المجالات والأمراض، فتجلس عندهم وتستمع لكلامهم وجلساتهم النفسية، وتستخدم علاجهم في أوقاته من غير تغيير ولا تبديل، حتى يرفع الله عز وجل عنك هذا الأمر، فيجتمع عندك الشفاء الروحي والشفاء العضوي التجريبي. هذان إن شاء الله سيكونان قالعان لهذه الوساوس عنك بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشفيك، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنك، أسأل الله عز وجل أن يعافيك، أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يلبسك ثوب الصحة والعافية عاجلا لا آجلا، وأن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك في الدارين، والله أعلم.